تقول أنها سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للمرأة أن تصل رجلها بالرجل الأخرى، وهذا خاص بالرجال. هي الصحيح أن المرأة كالرجل في الجلوس، نعم تجد مفترشة ومتوركة، ولا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا دل الدليل على أن هناك فرقا.